قال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال انطلقت معه عن البهي بن هراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان فقال له عقبة حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب فقال عقبة وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة عن ربيع بن حرش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لا أنا أعلم بما مع الدجال لأنا بما مع الدجال أعلم منه إنما هو نهرا من ماء ونهرا من نار فأما الذي ترونه أنه نار ماء فأما الذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار فإنه سيرده ماء قال أبو مسعود هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار التي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه قال النووي رحمه الله باب ذكر الدجال قد سبق في شرح فقه الكتاب بيان اشتقاقه الدجال الكذاب دجل الكذب الكذب وبيان غيره وسبق في كتاب الصلاه بيان تسميته المسيح المسيح الكونين ممسوح العين وأما المسيح عليه السلام فهو المسيح أنه يمسح الأرض وقيل لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا بره فهو مسيح بمعنى ماسح وقيل ممسوح يخلص القدم وهذا ليس عليه دليل وسبق الخلاف في ضبطه في رواية الخاء نص هو وابن حجر على أنها تصحيف رواية المسيخ تصحيف يعني خطأ من المساخ اللي حط نقطة غلط وبعدين أخطأ من لا يدري فنقلها كذلك يمسح الأرض يعني يطوف فيها كلها قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى، من إحياء الموت الذي الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، وخلافا للبخاري المعتزلي الجبائي المعتزلي وموافقين الجهمية البخاري. غيرهم في أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لها، لأنهم ينكرون خرق العادة أصلا، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، باطل قطعا، وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية، وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة شاهد الكفر المكتوب بين عينيه. أنا هنا في نظر في قوله بأنه لم يدعي النبوة، مشكلة عند الأشاعرة إن جريان خوارق العادات لا فرق عندهم بين معجزات الأنبياء وأفعال السحرة والكهنة إلا ادعاء النبوة، هذا باطل، بل جنس معجزات الأنبياء لا يقدر السحرة عليها، والله عز وجل لم يجعل الحجج التي أتى بها الأنبياء تماثل ما يفعله السحرة والكهان أتباع الشياطين. هل علم السحرة صدق موسى إلا من أن ما جاء به عليه السلام ليس من جنس ما عندهم، وليس لمجرد أنهم لا يدعون النبوة؟ لو كان هذا هو الفرق نقول لأنه لم يدعي النبوة، لا، ده مش تعليل. التعليل الصحيح جنس ما يصنعه الدجال هو تمويه على الناس وخوارق عادات، لكن معه أو فيه من صفات الصفات تدل على كذبه ما يمنع صدق العوام. جرائم خوارق العادات وارد وكما ذكرنا أن ما فعله السحرة سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هو السماء تمطر في هذا التوقيت فقط، وليس يعني ربنا قدر أن تمطر السماء في هذا الوقت وتنبت الأرض في هذا الوقت الذي يقول فيه الدجال كذا، لكن لابد أن ينظر إلى ما يدعو إليك وإلى باقي صفاته، وهذا هو الذي دل القرآن عليه. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع اللي هي أخبار الغيب وأكثرهم كاذبون. أهم وصف أرشد القرآن إليه في التفرقة بين مدعي يعني بين الصادق والكاذب في أمر النبوات، وبين الفرق بين الكاهن والساحر من جانب وبين النبي، هو صفات كل واحد منهم، بل هذا منقول عند أهل الكتاب. أعني هذا النوع من التفريق، يذكرون أنه من المسيح قال يعني أحذركم من المسحاء الكذبة والأنبياء الكذبة رغم ما يجري على أيديهم، فقالوا كيف نعرفهم وقد يجري على أيديهم، فقال كما لا ينبت الشوك العنب لا يخرج من هؤلاء إلا الشر أو السوء. ولذلك التركيز دائما في إثبات دعوة إثبات حقيقة النبوة هو هذه الشريعة العظيمة وهذه العقيدة وهذه العبادة وهذه الأوامر العادلة التي يشهد بها كل أحد، هذه الأخلاق السامية، ماذا تصنع هذه الشريعة وهذا الدين في الأمم. هذا أعظم الآيات عند العقلاء، وللعلم أن هذه أكبر أسباب إيمان الناس. الناس أمن بالإسلام لما شافوا مين؟ شافوا الصحابة، أخلاقهم، علمهم، عدلهم. ما الذي يدخل يحببهم في الإسلام إلا الصفات؟ ولذلك تجد أن لو تكلم الإنسان بما تكلم به ثم أو أتى بأعجب ما يمكن ثم تبين أنه رجل كاذب يخلف الوعد وينقض العهد ويفجر في الخصومة، نستعمله تنفر منه قطعا وترفض دعوته. ولذلك هذه القضية من أعظم القضايا أهمية، وليس فضلا بقى أن كما أن هناك آيات بينة، يعني كما أن الله عز وجل قدر وجود خوالة العادات قد جعل معد في صفة الدجال ما يجزم كل أحد بكذبه، يعني بكذبه معه، وهو أنه مكتوب بين عينيه كافر. مسألة بداية الدجال ادعاء النبوة هو الظاهر، وغاية أمره أن يدعي الإلهية. سبحان الله، إن عقيدة النصارى في الدجال، عقيدة النصارى في المسيح، تؤهلهم لقبول دعوة الدجال، وهو أنه يجمع بداية ما إلى دعوة النبوة ثم يصل إلى الدعاء الإلهية. وهم قدر يعني أشاعوا في العالم إمكانية أن يكون الرب في صورة البشر وأن يجري عليه النقص، لذلك لا يستطيعون في الحقيقة رد حجتي رد يعني لا يستطيعون أقصد إقامة الحجة على كذبه. أنتم جوزتم ما هو أشد من عور العين على الرب، جوزتم الصلب وجوزتم الإهانة وجوزتم تعليق غصن الشوك على رقبته وجوزتم أن يكون راكعا وساجدا لغيره، أنه يركع ويسجد ويصلي وينادي إلهه، فكيف إذا ويصنع الرب اليهود كذلك عندهم أنهم أن الرب يغلب يصارعه يعقوب فيغلبه يعقوب فلا يضر الله ولا يتركه ويمسك بحقويه، يمسك من وسطه كده ويسيبوش يطلع في السماء حتى يباركه وينعم عليه بلقب إسرائيل. إسرائيل بيفسروها بالباطل. هي على فكرة الذي زرع الرب، بس هي طبعا بطل ده تحريف للكلمة زي بالظبط حطة وحنطة. فهي إسرائيل، هو اللغتين قريبين على فكرة، إيل الله وإسراء، يمكن أن تكون الذي يعني سار ليلا إلى الله عز وجل، الذي هاجر إلى الله، عبد الله إسرائيل زي عبد الله، عبد الله عز وجل قبل أن يعبده غيره، وهكذا. وليس أنه إيه؟ وليس بمعنى أنه الذي صرع الرب. فالعقائد الفاسدة هي التي تمهد، ولذلك تجد الدجال يخدع اليهود والنصارى، أنه والعجب أن كل الأمم تنتظر المسيح. الأمم الثلاثة، اليهود لأن المسيح الحق قد كذبوه وباءوا بغضب على غضب بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى ينتظرون عودة ثانية المسيح على الأرض يحاسب فيها العالم. والأمر عندهم مختلط بين الدنيا والآخرة، يعني وجود فصل كده في ان في نهايه لهذه الحياه ثم بدايه لليوم الاخر ليست عند النصارى. الامر فيه غبش عندهم. اهل الاسلام هم الذين عندهم هذا الفاصل، هناك انتهاء للحياه الدنيا وهناك بدايه لليوم الاخر بنفخه القيامه. لذلك إذا جاء الدجال صدق به اليهود والنصارى إلا من شاء الله عز وجل أن يهتدي. لذلك قضية إن دعوة التفريق بين معجزات الأنبياء وبين خوارة العادات التي تجري على أيدي السحرة والكهان والدجالين جنس ما جاء به الأنبياء، ليس من جنس ما يقوله ويفعله هؤلاء. كما ذكرنا أعظم شيء في ذلك هو هذا الدين وهذه الشريعة التي أتى بها الأنبياء من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع رسله. وكل من كان مصدقا بالتوحيد واتباع الرسول سوف يقرأ بين عيني الدجال كافر، فلا يحتاج معها إلى أن يخدع ب ما يدعيه من أنه هو الذي أنزل المطر وأنه هو الذي أنبت النبات وأنه يحيي الموتى. كل هذا ليس من فعله، لكن امتلى الله عز وجل العباد أن فعل هو سبحانه وتعالى هذه الأشياء عند قوله لانعدام احتمال تصديقه عند أهل الإيمان بوجود كلمة كافر وبكونه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. لا، المهدي الإمام المهدي غير المسيح عندنا وعند الرضيع، يعني أما يعني ليس هذا. هناك من قال لا مهدي إلا عيسى، ولكن هذا ليس بصحيح. المهدي إمام عادل يملا الأرض قسطا وعدلا وليس بنبي. كل من بقي معه أصل الدين ولم يرتد عن الإسلام يقرأ كلمة كافر بين عيني الدجال. مسألة الروافض والخوارج ونحو ذلك، من كان منهم منافقا في الباطن وهم كثر، لأن النفاق في هذه الطوائف كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الرجل، في الرجل الذي هو أصل الخوارج الذي قال اعدل في القول اتق الله واعدل، فهذا قال يخرج من ضئضي هذا أقوال يحقرون صلاتكم وصلاتهم إلى آخر الحديث. فهؤلاء المبتدعون من كان منهم منافقا في الباطن فهو كافر، لا يقرأ كلمة كافر التي بين عيني الدجال. وأما من كان منهم معه أصل الدين حتى وإن كان مبتدعا ضالا لكن لا يكفر، لا لأجل أن الحجة الرسالية لم تبلغه فإنه يقرأ بين عينيه الكافر. قال: ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحادث والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه، لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتخيل الألباب مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث حيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه في هذه الحالة. ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغتبون به ولا يخدعون لما معه كما ذكرنا من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله. ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه: ما ازددت فيك إلا بصيرة. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، فيه إثبات عيني الرب سبحانه وتعالى أن الرب له عيني. في الصفات تقصد القاعدة التي ذكرها بعض أهل العلم من أن طريقة القرآن تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، هذا في الأغلب، وإلا فقد وردت شبهات نفاها القرآن تفصيلا كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله عز وجل: توكل على الحي الذي لا يموت. وهنا قال: إن ربكم ليس بأعور، فكل هذا دليل على أن ما حدث ما كان من أمور من النقص نسبها بعض الناس إلى الرب عز وجل تلد فيها تفصيلا، وهذا كثير، لم يلد ولم يولد وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. الإجمال في النفي كنحو: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فهذا الإجمال في النفي مع بعض التفصيل عند الحاجة إليه. أما أهل البدع فيجملون في الإثبات ويفصلون جدا في النفس: ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا. ما هو بيتكلم ده كان الكلمة دي ذكرها شيخ الإسلام كاستفراء، وليس أنه ينشئ شيئا أو أننا ننازع. الاستقراء طريقة الكتاب والسنة، بس الاستقراء التام يقول أن ليس في كل المواطن نفي المجمل فقط، فالكثير من النفي ورد تفصيلا، نفي مفصل. لماذا؟ لوجود من يمكن. وما مسنا من لغوب، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فهذا نفي العبث، نفي السدى، نفي النهو، نفي اللعب. إن كنا فاعلين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه إلا دنا إن كنا فاعلين. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم ليس بأعور، فوضع يده على عينه في إثبات صفة العينين لله عز وجل. له عينان كما قال سبحانه وتعالى: تجري بأعيننا، وكما قال: فإنك بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني تثبت صفة العينين لله عز وجل دون تشبيه دون تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. أما طافئة فرويت طافئة وطافئة، وكلاهما صحيح. فالمهموزة هي طافئة، هي اللي طفى فيها، يقول هي التي ذهب نورها. وغير المهموزة التي نتأت وطفت مرتفعة، طافية مرتفعة، يعني عين اليمين بارزة ولا يرى بها. قال: وقد سبق في كتاب الإيمان بيان هذا كله وبيان الجمع بين الروايتين، وأنه جاء في رواية الأعور العين اليمنى وفي رواية اليسرى، وكلاهما صحيح. والعور في اللغة العين، وعيناهما عيبتان عورا، وإما إحداهما طافئة بالهمز لا ضوء فيها، والأخرى طافئة بلا همز طاهرة ناتئة. يشكل على هذا أن لو يعني مخالفة الجمع في العين اليمنى بتصحيح الروايتين فيه اهتمام في نظر ماذا، أن في روايات صحيحة أنه من يعني قال أن عينه عليها ضفرة غليظة قطع جلد، قال إن الدجال ممسوح العين، مناسبة لها ايه؟ لها ليست ناتئة، عليها ظفرة غليظة، عليها قطعة جلد، وهذا يدل انها يعني انها ليست ناتئة ولا بارزة. لا، ما هو في عين تانية بيشوف بيها، لكن في عين مطموسة ممسوحة وعليها ايه؟ جلدة. لا، هو الكلام ان اليسرى تكون بارزة واليمنى تكون ايه؟ موسوحة العين مقوصة، وده عشان تكون طافئة اقرب بمعنى انها ايه؟ انها لا نور فيها، انها لا يرى بها، الله اعلم. ودي الرواية المذكورة هنا كأن عينه هنا طافئة. الناتئة البارزة هي اليسرى والله. الذي في الصحيح مقدم الله أعلم، والجمع بينه يعني بين على هذا أظهر، لأنه صرح أنه ممسوح العين. لو كانت العين اليمنى عوراء لا يرى بها وناتئة، الأخرى هي التي عليها الظفرة، لكان إيه؟ لكان أعمى وليس فقط أعور. والذي لا شك فيه أنه أعور، وأن العيب أن كلا العينين عيبتين، الذي يظهر أن اليمنى ممسوحة وأن اليسرى ناتئة. طريقة النووي هو حاول أن يصحح طافئة وطافئة في العين اليمنى. لو هي طافية بمعنى أنها بارزة أو جاحظة في اليمنى مع كونها لا نور فيها، فكيف يجتمع هذا مع كونها عليها ممسوحة وعليها ضفرة؟ ممسوحة ازاي طيب؟ ممسوحة معناها عليها جلدة أم لم تطيب؟ حقيقة يقول الشيخ الأشقر رحمه الله: عيناه على ما حققه نووي إحداهما لا يرى بها لذهاب ضرورها، وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة. ما هو ما ينفعش إلا كده؟ دي يعني مالين دي؟ اليمنى. والأخرى لم يذهب نورها ولكنها معيبة بعين آخر وهو ظهورها وبروزها. وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم أن العين التي ذهب ضوءها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة، صحيح لأرناه، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، والظفرة الغليظة جلدة تغشى البصر. وقد قال إسماعيل: لحمة تنبت عند الماء. ووصف لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عينه التي يرى بها، فقال: الدجال عينه خضراء كالزجاجة. عارف صفحة لبنان وحديث أبي سعيد عند أحمد: وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى، كأنها نخاعة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب مجري. وهي دي بقى اللي فيها اختلاف، إنها كيف تكون جاحظة وفي نفس الوقت ممسوحة. تقول ما في الصحيح أظهر الله أن عينه طافئة النور التي لا نور فيها هي ممسوحة، والأخرى كأن عينه اليسرى كأنها كوكب دري، والتي هي خضراء كالزجاجة، ونحو ذلك التي هي الناتئة البارزة وهي اليسرى، والله أعلم. وكلاهما يسمى عور عين، لكن لابد أن الأعور هو الذي يرى بعين واحدة في النهاية. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليس بأعور والدجال أعور، فبيان لعلامة بينة تدل على كذب الدجال دلالة قطعية بديهية يدركها كل أحد، ولم يقتصر على كونه جسما أو غير ذلك من الدلائل القطعية لكون بعض العوام لا يهتدي إليها، والله أعلم. كلمة الجسم دي ليس في الكتاب ولا في السنة، يعني مثل أن هذا دلالة، وإنما يدرك ذلك بالإحساس والإمساك. وكثير من الناس قد يرى أشياء ولا يعرف أجسم هي أم لا، ولذلك هذا ليس دليلا، وليس لأجل أن بعض العوام لا يهتدي إليها، بل كله لا يلزم أن من رأى شيئا أنه يلزم أن يكون جسما. قد يرى الإنسان أشياء ولا يدري أجسم هي أم لا، وليس كل الناس حين يرون الدجال يمسكونه ليعرفوا الجسمية أو من عدمها. والجسمية للأمر الأرض المحسوس الذي ينفى تشب، يعني مثلية الرب عز وجل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لفظ الجسم لم يرد نفيه ولا إثباته. إن كان عامة أهل العلم يعني يذكرون النفي لأن همة الأجسام إنما هي الأشياء المحسوسة الممسوكة التي هي من صفات المخلوقين كما نعلم. ولكن نفي الجسمية جعل طوائف من أهل البدع ينكرون صفة اليد اليدين وصفة العينين والرجلين، وينكرون كثيرا من الصفات بزعم نفي الجسمية. ونحن لا نثبت ذلك ولا نقول أن هذه الصفات أجزاء للرب عز وجل كما هي أجزاء عندنا من بدننا وأجسامنا، ولكن نقول كما قال السلف صفات: صفة العينين أو صفة اليدين، صفة الرجل، صفة الوجه، وهكذا. قوله صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجه فقال كافاء رأي قاره كل مسلم، وفي رأي كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يقول الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها أنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة لكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عن من أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. ذكر القاضي فيه خلافا، فمنهم من قال هي كتابة حقيقة كما ذكرنا، ومنهم من قال هي مجاز وإشارة إلى سمة الحدوث عليه. ثم أصلا هؤلاء أولى أن يؤولوا الدجال أصلا كما فعل غيرهم، هذا ما هو شخص موجود يؤوله الصفات. وهو منهم من قال الدجال هو يخرق الدنيا، بعضهم قال الدجال للحضارة الغربية. كل يعني سيأتي في حديث ابن مسلم سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أشبهه بعبد العزة بن قطر، فبالذات تبقى زخر في الدنيا شبه عبد العزة بن قطر، ولا الحضارة الغربية شبه عبد العزة بن قطر. هذه من ضلالات مقدمي العقول في زعمهم على النقول، وهذه النقول نقول صحيحة، العقول لا تحيل ذلك ولا تمنعه، فلماذا نؤول ونصرف؟ هي كتابة حقيقة، بس كيفيتها نحن لا ندريها، سيدركها من يرى، سيعرف أنه مكتوب بين عينينا. احنا النهاردة يقول لك كتابة حقيقة يعني ايه؟ هنلاقيها مكتوبة بالقلم محفورة بارزة؟ لا، ما لكش دعوة. انت النهاردة بتلاقي على الصور البروجيكتور كتابة من غير قلم، تحط على الحيطة لمدة لحظات ونص هي اتغيرت. يعني ما الكيفية دي، يعني في كيفيات كثيرة جدا لايه الكتابة. تلاقي كتاب الليزر ممكن تلاقيها طالعة في السماء، تتحط على حيطة من بعيد، وصورة تتحط على حيطة من بعيد من خلال أشعة الليزر. فاحنا في كيفيات جدا تخترع، البشر اخترعوها، فما بال ما في قدرة الله مما لا نعلم. ما هي بتتكتب من زمان اصلا، العرب في الرسم في ذلك في زمن النبي عليه الصلاه والسلام بيكتبوا كافر كافاء راء. احنا الالف الصغيره اللي بيحطوها دي عشان يعرفونا احنا اللي جينا بعد الايه، بعد الطريقه الحديثه في الكتابه، ان احنا لازم نحط ايه الف. يوم يحطوا لنا الف صغيره كده عشان يعرفونا ان في حرف هنا محذوف، لكن كانوا زمان يروها كده كافر وهي كافاء راء، زي الكفر بالظبط، زي بالظبط ما انت بتعرف تقرا من غير تشكيل. ولو جه واحد غير عربي او لسه في اول تعلمه العربيه او طفل صغير، لما يجي يقرا هيعمل ايه؟ ممكن يطلع لك الى سمات الحدوث، انت مش هتقرا كده، انت هتقرا قول الى سمات الحدوث عليه. انت انتهى من ايه؟ متعود على الكلمه دي كده، هم كانوا متعودين من غير نقط، ومن غير ايه ومن غير مد في كثير من الكلمات. اكتبوا السماوات السموت، فبيكتبوا كافر ايه كفر كفاء. بعد ما بين النبي عليه الصلاه والسلام خاص هنلاقيها ثلاث حروف بس، الحقيقه دي بسيطه الدجال هيلاقيها ثلاث حروف. الله اعلم الفتنه المتكاثره، محدش يعرف متى يكون الامر. ايه احنا قلنا الجبائي، الجبائي قوله صلى الله عليه وسلم معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، في رواية النهران وفي رواية الماء ونار. قال العلماء هذا من جملة فتنته، امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضحه ويظهر للناس عزه. سبحان الله، الباطل كله كده يظهر قوي في بداية الأمر، يظهر قويا ومنتفشا، ويظن الناس أنه سيستمر إلى الأبد ولا يظنون زواله، ويقسم الكفار ما لنا من زوال، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. والله رأينا أصنف من الناس يقولون ذلك ثم أزالهم الله. المنكر والمخالفة للشرع تأتي بالخير أبدا، بس تفتكر يقول لك إن دي جدعانة، كذب مثلا ونقض العهود وفعل الفساد وعدم الوفاء، يفتكروا دي جدعانة. ولا سياسة مثلا وإن دي فن، فإن ده هيكسب بيه. والله ده هو متضمن قطعا ويقينا، وإذا أراد الله بهم خيرا عجل لهم ذلك، عجل لهم الفشل عشان يتوبوا إلى الله عز وجل، مش عشان يستمروا في الغيب. بس هم بنو إسرائيل، يعني لما ابتلاهم الله عز وجل بضيق الرزق الحلال ليتوبوا لعلهم يتوبوا في فسقهم، كذلك نبلوهم بكانوا في فسقون تحايلوا، فكانت النتيجة المسخ في العذاب. ولكن الصبر هو الواجب، الصبر على فتنة الدجال أمر عظيم. فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا. في بعضها في بعض النسخ أدركه، هذا الثاني ظاهر، أما الأول فغريب من حيث العربية لأن هذه النون لا تدخل على الفعل. قال ولعل، قال القاضي وله يدركن، فإما يدركن، فعبره فغيره بعض الرواة برضو مكتوبة فعبره هي فغيره. وقوله يراه تنفع يراه ويراه. قوله صلى الله عليه وسلم ممسوح العين عليها ظفرة غليظة هي جلدة تغشى البصر. قال الأصمعي لحمة تنبت عند الماء. في حديث أبي هريرة أن نوحا أنذر قومه الدجال، هذا دليل على عظم أمر الدجال وأنه لا يدري أحد متى يخرج، وقد تعين أنه خالد في هذه الأمة، لأن أمتنا هي آخر الأمم. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير عن أبيه جبير ابن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له، قال حدثنا الوليد بن مسلم.

رأس الثور لأحدهم خيرا من 200 دينار لأهل فلان. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يرسل الله عليهم النار في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كعناق المخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت بدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى أتركها كالزلقة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وأردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. كالزلقة بالفاء والقاف. ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقح فيها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي فئاما من الناس واللقحة من البقر لتكفي قبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي فاحلة من الناس. وبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الأمور عليهم تقوم الساعة فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة الدماء مخضوبة الدماء. وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتال قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتاله. هذا الحديث حديث ابن مسعود سمعان أشمل الأحاديث في ذكر الدجال. سمعان وسمعان النواس بسمعان وسمعان خفض فيه ورفع. خفض بمعنى حق ورفع أي عظم وفخر. فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عوره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجزه الله ثم يعجز عنه أنه يضمحل عنه ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه. ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة أنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. الوجه الثاني في الضبط خفض ورفع. خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب يستريح ثم رفع ليملغ صوته كل واحد. أما إذا تكلم كثيرا خفض الصوت ليستريح فإذا أخذ يعني فترة من الراحة رفع صوته مرة أخرى. وخفض الصوت ورفعه أصلا لا يلزم للراحة فقط بل لتنبيه للسامعين. تلاقي في خطواء يفزع بالراحة كده يقوم يجذب انتباه الناس الوضع يعني الوضع يعني في واحد ما يعرفش يعني قالت لي ايه ريتم واحد زي الشيخ ياسر كده ما يعرفش ايه لا يرفع صوته ولا يسمع ده قدرة بس يعني ان هو خافض الصوت ورفعه عاد تجذب انتباه الايه السامعين. قوله صلى الله عليه وسلم غير الدجال اخوفني عليكم في جميع نسخ بالادب النووي اخوفني رواه بعضهم اخوف عليكم هما روايتان صحيحتان بعدهما واحد. قال شيخنا الامام ابو عبد الله بن مالك رحمه الله الحدث يعتبر من الكلام وفي لفظ الحديث ومعناه، فأما لفظه بكونه تضمن ما لا يعتاد إضافة أخوف إلى ياء المتكلم مقرونة بنون الوقاية، ما ينفعش أخوفي يسميه أخوفني، وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية. والجواب أنه أنه كان الأصل إثباتها لكنه أصل متروك فنبه عليه في قليل فنبه عليه في قليل من كلامه. وأنشد فيه أبياتا منها ما أبسد الفراء فما أدري فظني كل ظن أبو سلمتي إلى قوم شراحي أبو سلمتي أبو سلمني أبو سلمني أبو سلمني أبو سلمني شراحي يعني شراحي فرخمه في غير الملاء للضرورة. وأنشد غيره وليس الموافين ليرفد خائبا فإن له أضعاف ما كان آملا أو أملا. ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل وخصوصا بفعل التعدي فجاز أن تلحقه النور المذكورة في الحديث كما لحق في الأبيات المذكورة. هذا هو الأظهر في هذه النور أخوفني. ويحتمل أن يكون معنى أخوف لي فأبدلت النون من اللام كما أبدلت في لعن في لعن لعن وعن بمعنى لعل وعن لعل. وأما معنى الحديث فيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخاف أخوف مخوفاتي عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء. ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. ده سبحان الله أئمة الضلال في الحكم والفتوى أئمة والعبادة هم أشد خطرا على الأمة يفعلون فيها أشد مما يفعله الدجال. يفتنون من الناس أكثر مما يفتنهم الدجال من أمة الإسلام. وغير الدجال أخوف عليكم. وفي الشرك الأصغر الأئمة المضلون. الأئمة المضلون المضلون يشملون ثلاثة أنواع كما قال ابن المبارك وأن أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء رهبانها. ملوك يقودون الناس بغير كتاب الله ويفسدون في الأرض غاية الإفساد. أحبار السوء علماء السوء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. رهبان السوء عباد السوء كل دول أئمة عند الناس الذين يلتف الناس حوله. وكل من أظهر التصوف والزهد وخشن الحال فإن الناس يعجبون به. يقول معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون. والثاني أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم. والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقوله في الشعر الفصيح شعر شاعر خوف فلان أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليه، كما ذكرنا فساد النيات أخوف وأخاف عليكم الشرك الأصغر سئل عنه فقال الرجال. يقول هذا آخر كلام الشيخ هو الشيخ الإمام أبو عبد الله بن مهدي هو أخير السعداء ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني. قوله صلى الله عليه وسلم إنه شاب قطط أي شديد جعودة الشعر وباعد للجعودة المحوذة الخشونة اليسيرة التي تنفي السقوط التامة النعومة التامة الناعمة جدا التي ليست مستحسنة في المجال. لا ده الشاب القطط ده اللي هو الدجال، الدجال شاب قطط شديد الجودة شعره ايه مفلفل زي ما بيقول نولول كده تلاقيه ملولو اكرد جدا. شديد جودة الشعر انه خارج الخلة بين الشام والعراق. قال القاضي حلة قيل معناه ثم سمت ذلك وقبالته في كتاب العين الحلة موضع موضع حزن وصخور. وقد رواه بعضهم حلة أي نزوله وحلوله. ذكر الخروي خلة فسره بأنهما بين البلدين قال إنه في تفسير في هذا الصحيح طريق بينهما بداية ظهور الدجال في الطريق بين الشام والعراق خارج خلة بين الشام والعراق ما بين البلدين طريق بين البلدين ولا مانع أن يكون الموضع صخر وصخور وصعب حزن وصخور يعني في صعوبة من المكان. فعاث يمينا وعاث شمالا عيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه. قال قوله صلى الله عليه وسلم يوم كسنة يوم كشهر يوم كجمعة وسال ويليه كأيامكم. قال العلماء هذا الحديث على ظاهره وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أيام وسائل أيامه كأيامكم. نحن النهاردة نعرف علميا أن هناك بعض الكواكب في سرعة دورانها حول محورها يومها قد يطول إلى سنوات يوم القطب الشمالي ستة أشهر الشمس تطلع وبعد ست شهور تغرب وفي الشتاء تفضل غالبة وبعد ست شهور تطلع. دلوقتي الشمس مش طالعة القطب الشمالي تنور شوية شفق وبس في مركز القطب الشمالي مركز الدائرة البلاد القريبة بدأت تغير عليها لكن لسه ليلها طويل جدا ساعة تبقى الليل 23 ساعة ساعة تبقى 22 ساعة وهم دول بقى يصلوا ازاي يحضروا له قدرة دي فايدة الحديث يصلى على أقرب البلاد التي فيها ليل ونهار ويصومون كذلك أقرب البلاد إليهم فيها ليل ونهار. وبعض أهل العلم قال يصلون على توقيت مكة أقربها أنه لو سار خطوات أو كيلومترات إلى أن يدخل إلى البلاد التي فيها ليل ونهار كل يوم فهذا أقرب إليه من غيره. قال القاضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم قدر له قدرة قال هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع اللقاء صلى الله عليه وسلم. قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاختصرنا في أسرار الخمسة من الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. بل نحن لو وكلنا إلى اجتهادنا لقلنا وقدرنا وقدرنا. فهذا الاجتهاد بالقدر هو أقرب إلى القياس وهو من أدلة القياس. وأما الذين قالوا صلي خمس وقت فقط فهو أقرب إلى إيه؟ إلى مذهب الظاهرية. وزيها بقى اللي بيطلع في سفينة فضاء، وبعض المسلمين طلع في سفينة فضاء هتلف حوالين الكرة الأرضية خمس ست مرات في اليوم، يوم هيلاقي الشمس هتغرب وتشرق وتشرق وتغرب في 24 ساعة عدة مرات. ده بقى ايه؟ عكس اليوم الطويل، يوم ايه؟ قصير. الامير السعودي كان طلع في سفينة فضاء. قال وما نقدر له قدرا، أي أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم صلى الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلى العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلى المغرب، وكان العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، وهكذا حتى قضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها. طب الصيام بتاع السنة دي اخذ بقى رد على الظاهرية، ان هذا يلزم منه ايه؟ القياس، ان احنا ما وردش الزكاة ولا ليه ولا الصيام، لكن مقتضى تكفينا فيه صلاة يوم يقتضي اننا لابد اننا ناخذ له ايه؟ قدرة في صيام هذا اليوم الذي كسبه. كل العبادات التي تفعل في العام تفعل في هذا السنة بالتوقيت. كلما تعدى 24 ساعة الناس تحسبها وتقول بين بطرح اليوم اللي بعديه. كذلك ويوم بليلة. قال وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول. هم ما سألوش، ده دليل الصحابة فهموا القياس بالتأكيد بقى، لا ده أظهر القياس، لأن هو اليوم الذي كشهر أتكفينا فيه صلاة شهر؟ ما قالش تصريحا، ما سألوش اكتفاء بأن المفهوم أقدر له قدرة الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم تروح عليهم سادحتهم، معناه ترجع اخر النهار ماشيتهم، التي تسرح اي تذهب اول النهار الى المرعى. واما اطول ما كان الذره هي العالي والاسنمه، واسفره ضروع اي اطوله لكثره اللبن، كذا أمده خوايا أصر لكثرة امتلاجها من الشبع. قوله صلى الله عليه وسلم تروح عليه سنة هتوم أطول مكان الذرة، يعني لو ناقة تلاقي ليه إن الاستلام بتاعها كإيه؟ عين، والخاصرة امتلأت والضروع ممتلئة من اللبن. فتتبعه قوله صلى الله عليه وسلم تتبعه كنوزها كعسيب النحل، هي ذكور النحل. قال قد يراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنه كلا عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها، لأنه متى طار تبعته جماعته. وفي الحقيقة اللي يطير ده ايه؟ الملكة. ولكن هو التشبيه النبوي هو الصح، ان الذكور هي اللي بتجري ورا الايه؟ ورا الملكه وتتبعها، الملكة مش بتتبع، هي اللي بتايه الذكور هي اللي بتتبع الملكة. وهنا هنا الحديث بيقول ان تتبعه كنوزها، تتبع كنوز الارض الخالية، تطلع الخرابة اللي فيها كنوز وهي طلعة، وكنوز تجري ورا المسيح الايه الدجال. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، واقصد ما ذكروه في التفسير للذكور والصحيح. جزتين وجزتين اي قطعتين، رمية الغرب اي انه يجعل بين الجزتين مقدار رميته، هذا هو الظاهر المشهور. وحكى القاضي هذا ثم قال: وعندي ان فيه تقديما وتاخيرا، وتقديره فيصيبه اصابة رمية الغرب فيقطعه جزتين والصحيح الاول. إن هو يجعله غرتين بينهما قدر الرمية لتأكيد موت هذا الرجل ويسير بينهما. قول ينزل المنارة البيضاء عند المنارة شرطية دمشق المسيح عيسى مريم، المنارة موجودة اليوم شرطية دمشق. هذا الحديث من فضائل دمشق، دليلها تتحرر ان شاء الله، لن يبقى فيها هؤلاء الكفر الكذابون الدجالون اتباع بشار الاسد. اسمها دمشق من عين النبي صلى الله عليه وسلم. مليان اهل السنه بس مستضعفين، بس لما تكون في هذا الزمن هينزل صلى الله عليه وسلم عند جنود اهل الاسلام الذين يصفون لقتال الدجال. هذا الحديث يدل على جواز المنارة المئذنة، وليست كما يقول بعض الشيوخ انها بدعة. على رأس بها لان سيدنا عيسى نزل عند المنارة شغرش وما انكرش، والرسول قال انها هتبقى موجودة وما انكرش. طب سيدنا عيسى هيقرها ولا هيهدمها؟ لو هي بدعة تبقى ضلالة، تبقى محتاجة ايه هدم. أول مرة يسمع كويس كده. أبو ماله وهي مرسلة، ما تبقاش بدعة. ده كده ده دليل على جوازها عند الحاجة. ولا شك إن في حاجات يعني في وجود تعريف الناس بمكان مكان المسجد. أنا في الطرق السريعة دي تعرفوا المسجد من إيه؟ من الميدان. هو غريب في بلد يدور على الميزانة. الناس حتى في الحرمين الشريفين يدوروا على ايه؟ على مآذن. فالذين تشددوا في هذه المسألة وغلظوا فيها حتى أوجبوا هدم المآذن تجاوزوا. ماشي، الزيادة بقى في كل حاجة، الغلو في أي حاجة والزخرفة الشديدة، هذا أمر ايه؟ سواء في الميدان أو في غيره. المحاريب لا بأس بذلك أيضا، أن يوضع ما يدل على اتجاه القبلة إلى الغريب. الحرام مفيش، بس زي النووي فيه، زي النووي فيه قبلة. اللي السلف كرهوها محاريب عميقة تحجب الإمام عن المأمومين، لكن الحاجات بتاعتنا دي الخفيفة جدا اللي الإمام بيبقى براها وإنما تدل على جهة القبلة أو ترسم لا مانع من ذلك. لا مانع عند الحاجة إلى ذلك خصوصا. الأفضل يعني؟ مش أفضل، جائز. جائز لتعريف الناس جهة القبلة، وأحيانا يحتاج إليه لتوسيع الصفوف. الإمام بدل ما يقف يضيق على الناس يكون أوسع لهم أن يصلي في المحراب. لا، المآذن غير القباب. المآذن وردت بها أدلة، وأما القباب فليس فيها دليل. قال بين مهرودتين أي لابس لابس المهرودتين أي ثوبين مصبوعين مهرودتين ومهرودتين. عشان ما همش يقولوا بس لا لا لا يقولوا غلط عشان الشغل الألباني قال إنها بدعة. طبعا نعمل إيه طيب بقى هذه بديكوا الدليل وهو مش أنا منتبه السنة. لو كانت منكر كان حاجة كان سيدنا عيسى يعمل إيه ينكرها مش كده. سيدنا عيسى أول حاجة نزل صلى معه هو عمل إيه التغلب بالجاه وهم أصلا ناس ممن عصمهم الله من الدجال يعني ناس أهل سنة أهل سنة وجماعة. ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاء واضعا كفيه على أجنحة ملكين الملائكة هتنزل ظاهرة إذا تقطع رأسه إذا تقطع رأسه خفض وإذا رفعه تحدر منه جمان كالجمان هي حبات من فضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار المراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته فسمى الماء جمانا لشبهه به في الصفاء. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات لا يحل لا يمكن ولا يقع. قال القاضي معناه عندي حق وواجب رواه بعضهم فلا يحل وهو غلط. يعني سيدنا عيسى رائحة نفسه تميت الكفر مبين لحشرات الكفر رائحة نفس المسيح صلى الله عليه وسلم لا يقدرون على شم رائحة نفس المسيح وجعل الله له مهددة وهي أن نفسه يمتد حيث انتهى طرفه مد البصر ينتهي طرفه يعني ينتهي بصره الإنسان ممكن يشوف بطريقة معتادة لو مفيش ارتفاع في مخفضات المباني في حدود يعني 7-8 كيلو في الصحراء وفي البحر ممكن تلاقي مسافة ممتدة إذا كان شيئا مضيئا رؤية من أبعد من ذلك. ساعات الليزر بقى بتشوفها مسافة 20 كيلو حد الساعة بتاعت الحرم المكي وبتشوف حوالي 20-30 كيلو بس ده عشان هي مضيئة بس ها؟ خمسة وأربعين ففي دائرة من الإيمان حول المسيح صلى الله عليه وسلم بركة المسيح المسيح مبارك حيث ما كان وجعلني مباركا أينما كنت صلى الله عليه وسلم لابد أن يحبه كل مؤمن يدركه قوله صلى الله عليه وسلم يدركه في جبل لد بلدة قريبة بيت المقدس ده وجود لغاية النهاردة البلد دي وفيها إخوة سلفيين الرسول أكثر ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما أو قوم قوم لما هم اللي أتوا سيدنا عيسى قوما بما عيسى سيدنا عيسى رح لهم تكريما لهم فيمسح عن وجوههم قد عصمه الله منه فيمسح عن وجوههم. قال قد يحتمل هذا المسح حقيقة على ظهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا تبليكا تبليكا وبرا واحتمل أنه أشارة ولا احتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف. الظاهر أنه يمسح على وجوههم، وهذا بلا شك يكون معه زوال ما كانوا يعانونه، بلاء قد زاح. اللهم فرج كرب المؤمنين. قوله تعالى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يزال لأحد بقتالهم. قال العلماء بأنه لا قدرة ولا طاقة، يقال مالي بهذا الأمر يد، مالي بهذا الأمر يد، وما لي به يدان، لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد. وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه. ومعنى حرزهم إلى الطور أي ضمهم واجعله لهم حرزا، يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضمنته، إذا حفظته وضمنته إليك وصمته على الآخر. يبقى الواجب عند عدم وجود القدرة على القتال تحريز عباد الله المؤمنين. التعليل ده تعليل معقول المعنى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدا لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي مقتول. ده علة، ولذلك إذا ولدت هذه العلة مع المسلمين في زمن من الأزمنة لا قدرة لهم على قتال عدوهم، تكون السنة ماذا؟ تحريز عباد الله المؤمنين إلى أن تتغير الأوضاع. ومن هنا قلنا أنه إذا دخل المسلمون معركة يعلمون فيها أنهم مقتولون لتفاوت ما بين قوتهم وقوة عدوهم، فالواجب تحريز عباد الله إلى مكان آمن لينطلقوا منه إلى جهاز من نوع آخر، وليس أن يفروا، أن يكون هذا فرارا من الزحف، ولا أنه جبن. قوله: وهم من كل حدب ينسلون، أي يمشون مسرعين. من كل حدب مشز هو المكان مرتفع، يأتون من كل حدب. حصر سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور، يعني رأس البقرة دي الناس بتديها للجزار كده عشان متعرفش عن فعله، ما تساوي كثيرا من شدة الحال وقلة الطعام. سبحان الله، رغم نزول المسيح صلى الله عليه وسلم إن رأس الثور يكون كمئة دينار، مئة دينار يعني أربعة ربعمية خمسة وعشرين جرام، يعني حوالي نص كيلو ذهب. الذهب بكام دلوقتي؟ قصدي جرام، قصدي كم؟ 15 ده جدع، عيار 21. اه 23 بكام؟ هيزيد، يعني ممكن يوصل بتاع 400 جرام، 400 جنيه، 400 في 400 يبقى 60,000، مش كده؟ 160,000، يعني تبقى راس البقرة ب 160,000 جنيه. لا يا شيخ، ده دليل على شدة الغلاء لقلة الطعام. ومع ذلك يصبرون، نسأل الله العافية، ربنا يصبر أهل مصر. قال: فيرسل الله النغف في رقابهم. النغف دود يكون في نوف الإبل والغنم، الواحدة نغفة، ويصبحون فرسا، أي قتلى. ملأه زهمهم ونتنهم، سهمهم أي دسمهم ورائحتهم الريح. لا يكن منه أي لا يمنع من نزول الماء بيت مدر والطين الصلب ولا وبر، يعني البيوت دي بتاعتنا دي هتشتي، لا تكن منها من هذا المطر، يعني لو يخر من السقف الخرسان المطر ده ينزل على كل الأرض. لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، جميع البيوت المطر ده ينزل يخترقها، نقط فيغسل الأرض حتى تروحها كالزلفة أو كالزلقة. قال ثعلب أبو زيد وآخرون معناه كالمرآة. حكى صاحب الشيخ في هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها، وقيل كمصانع الماء أي الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء، المصنع ده زي الحوض. قال أبو عبيد معناه كالإجانة الخضراء، وقيل كالصحفة وقيل كالروضة، هو الأظهر الأول من الآية. قوله صلى الله عليه وسلم تأكل العصابة الرمانة تظلون بقح فيها، العصابة الجماعة قح فيها مقعر خشرها، شبهها بقح في الرأس وهو الذي في الدماغ فوق الدماغ إلى من فلق من جملوته وانفصل. يبارك في الرسل هو اللبن حتى إن اللقحة من الإبل لقحة ولقحة، هي قريبة العهد بالولادة نموها لقح، اللقوح ذات اللبن. ومع القبيلة الفئام، الفئام وان هي الجماعة الكثيرة. والظاهر ان كلمة الفئام جماعات كثيرة ناس تشمل الجماعة عدة قبائل. وان اللقحة من البقر تكفي القبيلة ناس، واللقحة من الغنم تكفي الفاخذة من الناس. الفاخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن، والبطن دون القبيلة، يعني أهل البيت الواحد ستفيهم حمرة من الغنم. تكفي الفخذ من الناس، يقول لا تقال إلا في الناطق، قال المخالف لا تقال إلا بإسكانها، وليس الفخذ كما هي مشكلة أو كنت تكون شك، يعني يجوز تشكيلها بخلص يقول إلا الفخذ من الناس. التشكيل اللي فوق ده إما على وجه وإما فطر، على كلام النووي كده إن التشكيل اللي فوق يبقى اللي تكفي الفخذ من الناس، تقبض الروح الطيبة روح كل مؤمن ومسلم، مؤمن ومسلم، يبقى يبقى إنه حتى من كان غير كامل الإيمان من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان يموت. يتهارلون تهرج الحور أي يجامع الرجل زوجته، يجامع رجال النساء شديد حتى الحور أصلا يدوش على زوج وزوجة، حمير لا تعرف أسرة، القرود أنضف منه. أي يجامع رجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك. والهرج الجماع، قالوا هرج زوجته أي جماعها يهرجها ويهرجها. انتهوا إلى جبل الخمر، الخمر فقد حتى انتهوا إلى جبل الخمر، إلى جبل الخمر، الخ الخبر الشجر المتف الذي يستر من فيه جبل بيت المقدس. خلو خلو يا نستغفر.